صار بيني وبينه سابق الردود وألزمته بإلزامات وهرب ولم يستطع. قلت له أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله باعترافه كان يجهل أن عبادة الطواغيت وعبادة الجن ونحو ذلك من الشرك، فهل تكفر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قبل أن يعلم أن هذه من الشرك وحذر من هذه الأمور؟ فلم يجب وهرب من المناقشة وذهب وولى أدباره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك، العفو منك إن أثقلت عليك، أنا أعلم أنك تريد أن يعني تعرض عن هذا الجاهل، لكن لأن التلبيس حصل شديد عند الناس بسبب كذب هذا الرجل. يقول هذا الرجل أن سبحان الله، يعني من كذب هذا الرجل، يقول أنك ألزمك حفظكم الله ويعني ألزمكم بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان يجهل أن عبادة الطواغيت وعبادة الجن من الشرك، فهل يعني تكفره؟ فسبحان الله، هذا الرجل من تلبيسه وكذبه، رغم أنكم رددتم عن هذه الشبهة في 17 مجلسا تقريبا، في 12 مجلس في ردكم في الدلائل والبينات على أن سعود المطيري يتبع السراب والمتشابهات الذي بينتم فيها ونقلتم نقولات كلام أهل العلم، وأن هذا الجاهل لا يفرق في هذه المسائل. وسبحان الله، أصلا في بداية جهله هنا هو لا يفرق بين من كان موحدا في أصله ثم جهل صور من صور الشرك، يعني هو لم يقترف شركا كحال الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا في بداية أمره، وبين من ارتكب الشرك. يعني سبحان الله، أين عقل هذا؟ يعني المبتدئ في طلب العلم ما يقول مثل هذا الإلزام التافه الذي أنتم رددتم عليه ولله الحمد سابقا، لكن نود أن نفرده. بارك الله فيكم شيخ، والعفو منك أن أثقلتم عليكم شيخا، أن أثقلت عليك وأنت تريد أن تعرض عن هذا الجاهل، لكن ليتبين للناس كذب هذا الرجل وتلبيسه قبحه الله، الذي يلمز الشيخ صالح الفوزان أنه عالم سلطان ولا يستطيع أن يلمز الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين الذين يقولون بنفس قولهم والذين هم أثنوا عليه. الشيخ بن باز قال لما سئل من نسأل بعدك، قال الفوزان مع وجود ابن عثيمين حي وابن جبرين حي. وابن عثيمين لما سأله أحدهم فقال من نسأل بعدك، قال اسألوا الفوزان. ويأتي هذا النكر الجويهل المتعالم ويصفه بتلك الأوصاف القذرة. الشاهد حفظكم الله، أنا لا أريد أستطرد خارج الموضوع، نتمنى شيخنا بيان مختصر، ومن يريد يعني يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى تلك السلسلة التي رددتم فيها على هذا الكذاب الذي لم يستطع بعدها إلا بالتلبيس والدجل وإعادة ما كان يردده من شبهات الجهلة. وأيضا سبحان الله يا شيخنا، وإن كنا لا أريد أن أستطرد في هذه المسألة، لكن جهل هذا الرجل عجيب وغريب، يعني لا يفرق في أن المسألة العذر بالجهل بالإجماع هي في مسائل في الشرك الأكبر يكون في الآخرة، في الشرك الأكبر يكون في الآخرة. هذا لا يفرق هذا الجاهل، ومهما بينتم له يا شيخ، ونقل له بعض الإخوة كلام اللجنة الدائمة وكلام الشيخ ابن تيمية المحكم، هو وغيره من المرضى يتبعون المتشابه، وكلام ابن القيم وكلام أنه لا يسمى المشرك مسلم أبدا في الدنيا، كان جاهلا، كان شركه شرك سائط، شرك أيا كان، مثل ما يدافع عنهم هذا أخوهم أخو عباد القبور الذي شركهم شرك الوسائط، الذي يدافع عنهم مستميتا ويدم الشيخ الفوزان قبحه الله. فهذا يعني جهله مركب، لكن أنا لا أريد أن أستطرد يا شيخ، فقد رددتم عليه وبينتم، ويعني كما هو عنوانه بينتم أن هذا الرجل ما عنده إلا السراب والمتشابهات، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك له حقيقة والكفر له حقيقة وجودية، إذا وجدت وجد الحكم، إذا وجد الشرك قيل مشرك، وإذا وجد الكفر قيل كافر، وإذا وجد الإيمان والتوحيد قيل مسلم، والمسلم يجهل أشياء كثيرة جدا عندما يدخل في الإسلام يجهل كثير من عقائد الإسلام ويشهد كثير من أنواع الشرك والكفر وهو مسلم، لو مات مات مسلما، ثم يتعلم شيئا فشيئا، ولا يشترط صحة إسلامه أن يعرف جميع أنواع الشرك وجميع أنواع الكفر وجميع، لا، إنما مطلوب منه أن يحافظ على دينه، والشرك الظاهر لا يجهله أحد. لذلك فرق الأئمة بين الشرك الظاهر والشرك الخفي. والإسلام والإنسان إذا لم يقع بالشرك فهو موحد ولو جهل أشياء كثيرة، فكانوا يفعلون في نجد، كما أن الإنسان الآن بعض الموحدين في مصر وبعض الموحدين في السعودية والموحدين يجهلون أشياء كثيرة من الشرك الذي حولهم، فلا يعني جهلهم عندهم مشركون. هذا الذي يقول هذا الشخص يقول هذا، هذا جاهل لا يدري ما هو دين الإسلام ولا يدري حتى أصول المنطق العقلي. المنطق العقلي أن الأحكام تنزل على حقائق قائمة، الأحكام تنزل على حقائق قائمة في الإنسان، حقائق وليست مظاهر وليست، فإذا وجد الشرك وجد الحكم. ولكن كونه يجهل الحمد لله، جهله بعض الناس يقول والله أنا ما دريت عن هذا الشيء، الله يجعلك لا تدريه، الله يجعلك تكون غنيا عنه وغافل عنه. لا يحتاج أن الإنسان يعرف كل الشر، ولكن إذا عرف الشر فإنه يتقيه ويكون أبعد منه، ولكن لا يلزم لصحة الإسلام أن يعرف كل الشر، ولكن المطلوب صحة الإسلام الاعتقاد المجمل والالتزام المجمل أنه لا يشرك بالله شيئا خلاص. فعندها إذا عرض له شيء من الأمور يعرف هل هو شرك ولا، ولو كان ما يدري أولا أنه موجود. كم من المسلمين لا يعرف أن القول بوحدة الوجود كفر وشرك، ما يعرفونه. أكثر المسلمين الآن في المملكة وفي الكويت من العامة لا يعرفون شيء اسمه عقيدة وحدة الوجود، مع أنه موجود عندهم، موجود في المدينة، موجود في مكة، موجود في جدة، قد يوجد في الرياض أو في نجد من يقول بقول بوحدة الوجود، لكنه ساكت أو يتكلم فيهم في مجلس مجالس. هل يشترط أن يعرف كل شر؟ لا، الحمد لله لم يشترط هذا. وهؤلاء الذين يعني يشقون على ويتصيدون متشابههم لا يفهمونها الحقيقة، ينزلون على يعني منطقهم هم ومفاهيمهم، مفاهيم مرجعة معكوسة جدا. الإرجاء يجعل الإنسان لا يفهم الحق على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. يظنون أن الإسلام عبارة عن مظاهر لا حقيقة له، والشرك مظاهر لا حقيقة له، وهكذا. ومن قال أن الشرك لا بد له من حقيقة وجودية في العلم والاعتقاد قالوا هذا مرجع مسكين، هذا ضال، نسأل الله السلامة والعافية. الأحكام تنزل على حقائق قائمة، هذا أمر مهم جدا، فإذا لم تقم حقيقة الشرك في الإنسان ليس بمشرك. الجهل بالتوحيد لا شك كفر، أما الجهل بالشرك الحمد لله، كل ما صار الإنسان جاهلا بالشر هذا من علاماته، لكنه إذا عرض له يفهمه لأن عنده نور في قلبه يجعله يميز بين الشرك والتوحيد، هذا لا بد منه، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير ويبارك فيك يا شيخ عبد الله. من باب إتمام الفائدة يا شيخ، لما ذكرت من العلماء فرقوا لهذا، فرقوا في الشرك الأكبر، يعني قالوا منه يعني ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، فرقوا في مسألة المعرفة يا شيخ. تقصد أنا أريد عشان لا أحد يصطاد في الماء العكر، لا لم يفرقوا في باب أن من فعله يعتبر مسلم حقيقة. الله يحفظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وقع في الشرك الصريح سواء كان ظاهرا أو جليا أو خفيا فإنه مشرك كافر، لكن التفريق في العذر بالجهل فقط، بمعنى أنه إذا كان خفي قد يعذر بجهله، ولا نعتقد أنه كافر مستحق للعقوبة وللوعيد. يحتام الوعيد، وهي حكم عند الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام. أما القول بكفرهم وخلودهم في النار فهو موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. هؤلاء الفترات ومن في حكمهم. وأيضا في إقامة حد الدنيا، فإنه لو عرض على القاضي وهو يفعل الشرك فإنه يعني يستتاب ولا يقام عليه الحد. أما الظاهر الجلي فإنه يكون مشركا ولو مات ولم تقم عليه الحجة ولم يستتاب. نعتقد أنه مستحق للوعيد وأنه خالد في النار، نعتقد أنه مستحق لذلك لأنها قامت الحجة. وشرك الجلي لا يخفى في من كان بين المسلمين، فصل في ذلك شيخ ابن باز رحمه الله تفصيلا واضحا وغيره. والله أعلم.